كفى بكتابكم يا قوم نورا فشقوا السبل واخترقوا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فمرحبا بحضراتكم مع حلقة جديدة من المقرأة، وأنا الضيف اليوم بإذن الله تعالى الابن عمر محمود، مش كده؟ عمر محمود حسين. عمر محمود حسين، شرفتنا محمود يا عمر، الله يكرمك. يا مرحبا. الله ان شاء الله تعالى انصحح تلاوة الصفحة او الوجه 195 من مصحف المدينة، ونبدأ وهي بتبدأ بالآية 48 وبتنتهي بالآية 54 من سورة التوبة. طيب، احنا نستفتح الاول بالشيخ محمد سواك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا، اهلا وسهلا. بارك الله في الشيخ عمر وجزاكم الله خير. الله يحفظك يا رب، ربنا يبارك فيك. ربنا الشكر ان شاء الله. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد ابتغوا الفتنة من ربك. هبين طبعا الكسر، اقول لقد دي. الكسر هنا عشان التخلص من التقاء الساكنين. لقد ابتغوا. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا. خد بالك. نعم. احنا طبعا انت بتصدر لما بتيجي تقرا تقول هقرا من طريق الشاطبيه. طب احنا عندنا المد هنا المنفصل، احنا بنمد اربعه زي المتصل بنقرا بتوسط، مش كده؟ نعم. فاقول ايه؟ وان تصيبك مصيبه يقولوا قد اخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. يبقى أنا مديت الألف هنا إيه اللي في المنفصل؟ أربعة. نعم. أنت ما جبتش الأربعة، حتى يدوبك كنت داخل لسه على الثلاثة. وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم. نتربص نتا ولا نتا؟ نعم. ونحن نطأ ولا نتربص بالتاء ولا بالطاء؟ ونحن نتربص بكم. ايوه. ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم. أنا عايز الإخفاء، أقول قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. جزاك الله خير. معانا أم الزهراء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا، اتفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق ودهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني. اسمعي مني. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني. ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل. قل من قبل. لا أسألني بقى. من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الغنة حركتين. أقول أي يصيبكم الغنة مقدار حركتين. أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل. قل أنفقوا. حاضر يا شيخ. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم تقبل. القلقلة تقبل. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. كويس، فتح الله عليك، جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك. طيب نبدأ. ماشي، يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد ابتغوا الفتنة من قبل. معلش قبل ما نقرا برضه عشان نأكد على حاجة، موضوع البسملة. احنا طبعا البسملة في العموم، وبقولها دايما عشان برضه لعل اللي ما سمعنيش يسمعها، في بداية قراءة القرآن سواء كان أول سورة وسط السورة بستعيذ. صحيح. عموما عندما اجي اقرا القران زي ما ربنا قال، فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. تمام. ال ال واول سوره بعد الاستعاذه ببسمل، يعني ما اجي ابدا اول سوره ببسمل. تمام. ماشي. وسط السوره بقى بسمل. انا مخير ان انا يعني ابسمل قبل ما ادخل في وسط السوره، او استعيذ واقرا على طول زي ما انت عملت. تمام. مخير. لكن انا سبب كلامي هنا ايه؟ ان في سوره التوبه بالذات انه طبعا ما فيهاش بسمله في اول السوره. واحنا اتكلمنا على كده ان الاوجه اللي بين الانفال والتوبه. تمام. بنعمل ايه؟ بدون بسمله. لكن في وسط السوره، في وسط بقى التوبه، فيها كلام هنا. بعض العلم قالوا الوسط زي اولها، يعني ايه ما تبسملش زي ما مش بنبسمل في اول السوره، برضو مش هنبسمل في وسط السوره. ومن العلماء من قالوا ان ايه يجروا السوره في وسطها، يعني زي ايه وسط اي سوره، والبسمل هي الممنوع ان احنا ايه ما نبسملش في اولها. فدي فيها ايه خلاف، ان بعض اهل العلم قالوا ان احنا في في في الانفاق في التوبه بالذات ان البعض منع البسمله في وسط السوره زي اولها، والبعض قال هي زيها زي اي سوره، انت مختار او مخير بين ان انت تاتي بالبسمله او عدمها. معانا اتصال. معانا ام ياسر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. تفضلت. فضلك الله. لقد ابتغوا الفتنة. أقول لقد ابتغوا. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا. وقلبوا في تسجيل على اللام. وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول أذن لي ولا تفتني إلا ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إن تصبك حسنة تسؤهم. وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. لا وهم فرحون. جزاك الله خير عشان معانا اتصال، ربنا يحفظك. جزاكم الله خير. ايوه معانا مين؟ معانا انهار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هكمل يا عم. اتفضلي. قل لي يصيبنا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا. طب قولي لي في الاول معلش، ما هو قل لي حصل ايه هنا؟ قل لي اخفاء. لا لا غير الاخفاء، احنا عندنا ادغام مثلين. قل لي اللام في اللام، عندنا اللام هنا الاولى بتاعت قل ادغمت في لام ايه؟ لن. ماشي. ادغام مثلين صغير، اللام الاولى ساكنه والثانيه ايه؟ متحركه. فقلت لام واحده قل لي. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب. خدي بالك ما قلتش بعذاب، اسمعيني. أقول إيه؟ بعذاب هي مكسورة الباء مش كده؟ لكن أنت لما نتقطيها مش باينة مكسورة ولا مفتوحة. بعذاب باء. أقول بعذاب أبين الإيه؟ أحقق الكس. بعذاب. يعني اقول ايه؟ ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده. ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا فتربصوا معكم متربصون. قل انفقوا قطعا او كفها لن يتقبل منكم. في ادغام تبقى لن يتقبل منكم. قل انفقوا قطعا او كفها لن تقبل. خدي بالك انا عارف ان انت واضح انت بتقرأي ومهتمية. يعني اما اقول ايه؟ طوعا او كرها. كرها دي انت دخلت على القاف، والقاف والكاف اخرجهم ايه؟ اقصى اللسان، لكن ده حرف مستعلي ودي القاف حرف مستعلي والكاف حرف مستفل. عايزين نفرق بينهم. اقول طوعا او كا، مش اقول او كرها. او كرها كا. الصوت بعد خالص. طيب جزاك الله خير. معانا ابو اسامه، بس عايزين نعرف ابو اسامه منين، يعني ايه فلان منين فلان، يبقى عارفين البلد. من البحيره. اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. نقرا من الاول للوقت. قول الاول من الاول. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. لي ولا تفتني. طيب ربنا يفتح عليك. لو انا اقول ومنهم من يقول وابدأ لي بعد كده. لو وقفت على ما يقول. إذن لي. لا اقول إذن لي. إذن بالبدل. هنبدل الهمزة الثانية حرف مد من جنس الاولى. انا هبدأ بالاولى مكسورة اقول اي هبدأ بها مكسورة يبقى جنسها الياء. لكن لو هبدأ بها مضمومة جنس الضم ايه الواو مش كده. فهنا ايه اقول لو هبدأ بها على سبيل للتعليم يعني اقول ايه إذن لي ولا تفتني. إذن لي إذن لي واخد بالك. لكن ايه زي بتاعت وانا هبينها تاني دلوقتي هبين القاعدة يعني زي في سورة يوسف ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني. لو بدأت بها اقول ايه ائتوني واخد بالك. وزي بتاعت الاحقاف ام لهم شركم في السماوات ائتوني هبدأ بها ائتوني واخد بالك. بخلاف بقى اللي هي المضمومة اللي هي ايه زي بتاعت سورة البقرة فليؤدي الذي اؤتمن امانته. فهنا هبدا بها مضمومه فاقول ايه اؤتمن لو هبدا بها في اخر البقره. فهنا عشان مضمومه فاقول اؤتمن لو هبدا بها. لكن لو وصلها ايه فليؤدي الذي اؤتمن خدت بالك. يبقى هنا الهمزه يعني هم همزتين الثانيه بتكون ساكنه. فما اجي لما في البدء لو بدأت بالأولى مكسورة يبقى هبدل الثانية جنس حرف مد من جنس الأولى مكسورة هتبقى ياء هبدأ بها ياء. مضمومة زي ما قلت أوتومنا تبقى ايه واو واخد بالك. ولو كانت مفتوحة هتبقى ايه هتبقى ألف زي آذر وآتى وآمن وهكذا خلاص. وأنا هقول برضو القاعدة دلوقتي يلا يلا. ومنهم من يقول ائذن لي ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن واقف عليها عشان تدي لنفسك براه في الباقي لغاية آخر الآية أقول ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين كده. ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. حلو. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. سامحني ربنا يفتح عليك. انا لولا بس ان معايا اتصال تاني كنت هتكمل الايتين الباقيين. جزاك الله خير تابع معانا وان شاء الله تستفيد. يعني معانا بسمله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا عايز اللي يقول اسمه يقول لي البلد. المنيا. ها؟ من المنيا. من المنيا، اهلا وسهلا، يلا اتفضلي. ها؟ قولي من الاول، او قولي قل لا يصيبنا عشان نكمل الايتين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو القران. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. فتربصوا إنا معكم متربصون. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم. أو لن، الغنة حركتين، لن يتقبل. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. جزاك الله خيرا. تمام. لقد ابتغوا الفتنة من قبل. المفخم كده. من قبل. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله الحق وظهر. شوف القاف هنا حرف مستعلي بيخرج من اقصى اللسان، فما بيحصل ايه؟ يستعلي اقصى اللسان للحنك الاعلى، فهو الحق خدت بالك؟ حتى جاء الحق وظهر امر الله وهم كارهون. وهنا اقول وظهر، عندي الهاء مرققة وقعت بين مفخمين. والهاء حرف خفاء، لو انا ما ضغطتش على المخرج مش هيطلع صح. فاقول وظاها را، شوف الظاء مفخمة والراء مفخمة والهاء مرققة في النص، فمش عايز الهاء تقع بين الاثنين وتفخم. واقول وظاهرة، كتير بيقول وظاها ها، لا ها مش ها. قول وظاهر وظاهر أمر الله وظاهر كده. حتى جاء الحق وظهر أمر وظهر أمر الله وهم كارهون. هو نجيب ديت ونوقع التاني، نيجي نجيب التاني ونوقع الأول. أنا عايز إيه؟ هو صحيح يا يعني عايز شغل وعايز تدريب، بس انا برضه مش هينفع اعديها. انا ممكن اعدي لحد بيتصل اللي يكون لسه بيقرا فمش هقف له كده، لكن انا هعود لك انت. فهو يقول لي وظهر، قول وظهر امر الله، وظهر كده، وظهر امر الله وهم كارهون. ايوه. ومن على طول كارهون هنا الوقف عليها يسمى ايه؟ المادة الوقف عرض السكون. عرض السكون. وتعرف في فيها كم وقف؟ فيها هنا في ال هنا عربي. هنا ثلاث اوجه. ليه؟ تمد حركتين او اربع او ست. يبقى اقول ثلاثة في السكون المحض يعني. بالظبط. طب لشمعنى ثلاثة هنا؟ ما هي ليه مش سبعة ولا اربعة ولا؟ هنا عشان مفتوحة. انا عايز ايه، انا ليه بسال كده؟ مش بسالك عشان احرجك يعني على الهوا، وان كان في ميه كتير بره، بس انا ايه على الهوا مش على الميه. فانا اقول ايه وهم كارهون، لما انا هقول عرض للسكون صح، عشان الحرف اللي قبل الموقوف عليه حرف مد. تمام. جميل. طيب انا امتى او اعرف ازاي ان انا اقول هنا انا فيها ثلاث اوجه او فيها اربعه او فيها سبعه؟ اشوف حركة الحرف اللي انا وقفت عليه الاصلية. هنا وهم كارهون النون مفتوحة، فالمفتوح ليس فيه روم ولا اشمام، فاقول فيه ثلاثة، ثلاث اوجه بالسكون المحض، اثنين اربعة ستة، او اقول قصر توسط اشباع، اقول كارهون، وممكن اقول كارهون اربعة، وكارهون ستة، يبقى ممكن اقف عليها، ده جائز اقف عليها بحركتين او باربعة او بستة. لكن قلت قبل كده لو وقفنا عليها باتنين يبقى اقف في العرض كله وانا ماشي على اتنين، وقفت على اربعة يبقى اقف على العرض كله ايه وانا ماشي ايه على اربعة. خلاص. طيب هنا مفتوحة كارهونة. طيب لو مكسورة، هنا خواتيم الايات في الصفحة كلها بالفتح، وحتى كمان اللي بعدها، لا أليم هنا في الصفحة اللي بعدها لهم عذاب أليم، واخد بالك؟ في الصفحة اللي بعدها أليم، هنا أليم هنا عرض السكون بس مضمومة، اللي حرف الأخير مضموم، يبقى أقول فيها سبع أوجه، ثلاثة بالسكون المحض وثلاثة زيهم بالإشمام. انا عايز بس عشان اجمع ايه، ان انا ازاي احسب العرض للسكون في الوقف، اقول امتى اقول ثلاثة وامتى اقول اربعة وامتى اقول سبعة. ثلاثة لو مفتوح عشان ما فيهوش اشمام ولا روم. طب المضموم فيه سبعة ليه؟ لان الاشمام هيبقى على الثلاث حركات، على الثلاث اوجه، على اتنين اربعة ستة، بس بسكن الحرف واضم الشفتين، اسكن الحرف واضم الشفتين، يعني اقول ايه عذاب اليم وراح ضم الشفتين، بعدين اقول اليم وضم الشفتين، وبعدين اقول اليم ستة، او اليم وراح ضم الشفتين، كأن بقى بقبل ابني، واخد بالك؟ ايه الفايدة من الضم؟ هو يراه البصير دون الاعمى، وده اشارة للضم، يعني ما بعملش صوت لما بضم بس الشفتين بعد ما سكن الحرف في الثلاث اوجه اتنين اربعة ستة، بضم الشفتين. طب ايه فايدته؟ ان اعلام، لو انا بقرأ مثلا في مجموعة قاعدين وشايفيني وانا بقرأ كده وبصلي، لو شافني وقفت على الحرف وضمت الشفتين يبقى يعرف الحرف الموقوف عليه ايه مضموم. خدت بالك؟ طيب احنا قلنا ثلاثة وثلاثة، ثلاثة بالسكون المحض، اتنين اربعة ستة، وثلاثة برضو زيهم بالاشمام بس اضم الشفتين بعد تسكين الحرف. السابع، الوجه السابع اللي هو الروم، ان الروم بيأتي في المضموم والمكسور، فهقول اليم، لا انا اسف احنا في الروم بقى مش بضم الشفتين، اليم اليم، اجيب بعض حركة الضم، اليم م، خدت بالك؟ زي ما قلنا استعين ن. تمام. خدت بالك؟ يبقى طيب لو مكسور بقى الحرف الاخير في العرض بالسكون، اربعة اربعة، ثلاثة بالسكون المحض، واحد بالروم. خلاص خلاص يا جماعة، ارجو اللي متابعني يكون يعني ايه انا بحاول اثبت الحاجات دي عشان نبقى ايه نحفظها واحنا ماشيين في البرنامج. يلا. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني. عرفنا ائذن لي. تمام. في الوصل اقول ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني. همزتين. اجيبها معايا. القاعده عشان انا شرحت للاخ من شويه القاعده بتقول ايه؟ القاعده بتاعت الهمزتين دي بيقول اذا اجتمع همزتان في كلمه والثانيه ساكنه فابدالها من جنس حركة اللي قبلها يعني فإبدالها واجب لابد منه لكل القراء، القراء كلهم مشتركين في القصة دي. لو فيها همزتين التانية ساكنة أبدل الساكنة دي حرف مد من جنس الأولى، هبدأ بالأولى مفتوحة يبقى إيه؟ هتبقى ألف، هبدأ بيها مكسورة هتبقى ياء، هبدأ بيها مضمومة هتبقى إيه واو. يبقى القاعدة إذا اجتمع همزتان في كلمة والثانية ساكنة فإبدالها واجب لا بد منه لكل القراء، فتبدل حرف مد من جنس حركة ما قبلها، فإن كان ما قبلها فتحة أبدلت ألف، نحو آدم وآزر وآتى وآمن، وإن كان ما قبلها ضمة أبدلت واو أو واوا، نحو أوتي وأوزي ومثاله يعني الأمثلة المعروفة أوزينا أوتينا أوتمنا أوتمنا. عند الابتداء طبعا ما نبدأ بيها نقول إيه زي في سورة ما قلت في البقرة في آخر البقرة فليؤدي الذي أؤتمن، هبدأ بيها أوتمنا عشان هبدأ بيها مضمومة يبقى إيه هدي الهمزة التالية الساكنة حرف مد من جنس الأولى، جنس الضم الواو او جنس الواو الضم وجنس الياء الايه الكسر والفتح الالف. خلاص. ولذلك احنا لو واحد اشبع حركة الفتح اداها حركة زيادة هتتقلب ايه الف، ولو اشبع حركة الضم اداها حركة زيادة عن المد الطبيعي بتاعها هتتقلب ايه واو. ده في الطبيعي لو واحد مثلا اشبع حركة الضم اكتر من اللازم هتبقى ايه اكتر من الزمن بتاعها تبقى واو، ولو اشبع حركة الكسر اكتر من اللازم واكتر من زمنها هتتقلب ايه ياء. فلذلك يقولك ايه هتبدل الهمزة الثانية الساكنة لو اجتمع همزتان في كلمة والثانية ساكنة فابدالها واجب عند جميع القراء، تبدل زي ما قلت لو كان هنبدأ بيها مفتوحة تبدأ الألف الهمزة الثانية، لو هنبدأ بها مكسورة تبدأ نبدأ بها بياء، ولو كانت مضمومة هنبدأ بها مضمومة تبقى إيه واو. الهمزة الثانية واو. ودينا الأمثلة زي إيتوني في الأحقاف ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني قال أتوني مبدأ بها أقول إيتوني عشان هبدأ بالهمزة مكسورة، وبتاعت الأحقاف أم لهم شرك في السماوات أتوني هبدأ بها أقول إيتوني هنا، ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني أقول ائذن لي ولا تفتني لو هبدأ بها. ماشي. أنا قلت القاعدة وديت الإيه الأمثلة وناخد بالنا. يلا أطبقها ولا أكمل؟ أطبقها وأقولها الأول ائذن لي وبعدين أوصلها بقول ومنهم. ماشي. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ائذن لي ولا تفتني ألا. لا هاتها تاني. ليه؟ هو طبعا مفيش ما ينفعش أبدأ بيها أقول ائذن لي ولا تفتني أو لو منهم من يقول منهم، فعشان المعنى احنا بنقول ايه الكلام ده على سبيل التدريب والتعليم، لو انا هبدأ بيها واخد بالك لكن انا مش هبدأ بيها ما ينفعش اقول ائذن لي ولا تفتني اقول ومنهم من يقول. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. عشان الطاء أقول لمحيطة طاء لمحيطة بالكافرين. وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. بس هنا عند الإخلاف بعد لمحيطة بالكافرين صحيح. الإخلاف الميم هنطق ميم مخفاة لغنى حركتين. وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. حلو يلا. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك لإخفاء مع الغنة. وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا قد أخذنا أخذنا وإن تصبك مصيبة طيب عشان نجيب حاجة مؤلمة وإن تقول من الشهدين وقع وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل أنا إذا فخم الغنى من قبل قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. طب ده مين اللي قال الكلام ده؟ هم يقولوا يعني انت ده دول منافقين انت هتقول بقولهم لا ينفع؟ لا طيب نبدأ هو ده بقى اللي اسمه البدء البدء القبيح وفي وقف قبيح ماشي؟ يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. طبعا بقول المشاهدين الكلام مش ليك للكل عشان ايه الكل يستفيد. مسألة البدء والوقف والابتداء دي مسألة مهمة جدا لازم الواحد يتدبر المعاني وبيقرأ وما يجي يقف وبعدين هيبدأ تاني يبدأ ازاي. ليه؟ لان عشان ما يبدأش بدء ايه قبيح او يقف وقف ايه قبيح. اتفضل. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى تربصون تربى تربى باء الباء مرققة لو قلت ربى يبقى فخمتها قلت ربى بصون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. برضو أنا خلص التاء من التاء متربصون ولا موتى متراء لان الراء مفخمه فمش عايز الراء تروح واخده الايه التاء معاها وفخمها معاها متربي. انا معكم متربصون. قل انفقوا طوعا او كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما. كون دي لا غريبة إنكم كنتم كنتم إنكم كنتم كن دي لا كنتم إنكم أنا عايز أجيبها تدريج عشان اللي بيتابعونا ياخدوا بالهم. لو أنا هنفترض أنا شددتها شددت النون لما شدت النون هتاخد غنة. خلينا هنا مش هنسكنها، هخليها ايه مشددة، وشوف هنزل بيها من التشديد وهنزل بيها للإخفاء ازاي. لو قلت كنتم وشددتها او الكن اظهرتها يعني ما اخفتهاش، وهنزل بيها واحدة واحدة في الإخفاء، او الكنتم كنتم، شوف هنزل بقى ازاي، كن كن كنتم كن كن، خدت بالك؟ ما قلتش كن، لا كنتم كنتم هكذا. إنكم كنتم قوما فاسقين. قل إيه؟ إنكم كنتم قوما فاسقين. إنكم كنتم كنتم إنكم كنتم قوما فاسقين. والفاء بقى إخفاء، الإخفاء عند الفاء. أقول إيه؟ قوما. إنكم كنتم قوما فاسقين، قوما فاسقين. إنكم كنتم قوما فاسقين. فاسقين. فاسقين. وأنا طب لو وقفنا عليها فاسقين. ثلاث أمر. هي ثلاث أمر. اسم اسم الوقف إيه؟ ما وقف عرض السكون. آه في كم ممكن؟ ثلاث أمر. طب إحنا أنا نسيت إن أنا قلت لو إيه في اللي قبلها. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين. تمام. تعرف الوقف هنا يسمى ايه برضو؟ هنا برضو هيبقى زي ايه برضو عرض السكون برضو انا وقفت عليه. لا هو يبقى نفس الاوجه بس هنا المسمى هيتغير. ليه نعرض للسكون؟ لان تمام. الياء ساكنة وما قبلها مفتوح. احنا قلنا حرفي اللين الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلها زي بيت وخوف. تمام. هنا الحسنيين فهنا اسمه ايه؟ لين عارض للسكون في كم وجه؟ هيبقى نفس الاوجه بتاعت الايه؟ أربعة. العارض في كم؟ أربعة. ليه أربعة؟ ما ياخد نفس الاول ثلاث اوجه دول والثاني والرابع والثالث دول زي المد والوقف العارض للسكون ويبقى كده بالرام اللي بالرام عشان مكسور. عشان مكسور ايوه كده. انا بسالك عشان تقول لي ايه؟ عشان الكسر، عشان النون مكسوره ففيها ثلاث اوجه بالسكون المحض واحد بالروم. خلاص تمام. يلا كمل الايه. وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله. له اقول برسوله له ولا ليه؟ ليه؟ ليه؟ عشان اللام مكسورة. حاضر. إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا لا أصلح عليها تاني عشان هي أسمع أستعديها. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. أيوة كده حلو. عشان أدي كل حرف حقه من يعني ليه مكسورة ومرققة ليه مش له. يلا وصلها لي بقى. إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. جزاك الله خيرا. جزاك الله تفخيم الراء خيرا مش كده؟ طيب نبدا بقى القراءه وناخد بالنا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد ابتغوا الفتنه من قبل وقلبوا لك الامور حتى